الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسخ آية مصابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار بمصابرته الاثنين، ما نوع هذا النسخ؟ هل هو للحكم فقط أو للرسم فقط أو لهما معا؟ للحكم فقط، أحسنت. ما المسالك التي يسلكها المجتهد للتأليف بين الأدلة التي يتوهم تعارضها؟ الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف. أحسنت في هذا الترتيب. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكنتي رحمه الله تعالى: باب الإجماع. باب والإجماع اتفاق علماء عصر على حادثة، والعلماء فيما عنينا الفقهاء وعني حادثة شرعية للمعتني وحجة إجماع هذه الأمة، وغير هذا الفصل ما إن أمه. نعم، الإجماع ثالث الأدلة المتفق عليها بعد الكتاب والسنة، وقد دل على حجيته قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب، فوجب اتباع سبيلهم، وما ذاك إلا لأنه حجة. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما مفهوم الشرط؟ تتنازعوا في شيء فإجماعكم حجة. أحسنت، صحيح. فإذا تتنازعوا فالحجة فيما قلتم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: باب والإجماع اتفاق، إذن لا بد من الجميع. قال: اتفاق، إذن لا بد من الجميع. وعليه فقول الأكثر ليس إجماعا، لأن لفظ المؤمنين في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولفظ الأمة في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة من صيغ العموم، فلا ينعقد الإجماع بقول الأكثر. قال: علماء، فلا عبرة بالعوام في مسائل الإجماع. عصر، زمان، أي زمان كان، فلا يختص بعصر الصحابة والتابعين، لأن أدلة حجية الإجماع مطلقة. والعلماء فيما عنينا الفقهاء، والمقصود بالفقهاء المجتهدون، فخرج العوام فلا عبرة بقولهم، وخرج العلماء غير الفقهاء كالنحويين واللغويين، وعني حادثة شرعية للمعتني، فلا يكون الإجماع إلا في المسائل الشرعية. وبعض العلماء لا يخصه بمسائل الشرعية كما قال في المراقي: وأطلقا في العصر والمتفق عليه. الإطلاق في المتفق عليه يعني سواء أكان متفق عليه شرعية كحل البيع، أم كان لغوية ككون الفائدة التعقيب، أم كان عقلية كحدوث العالم. ووجه تخصيصه بالحادثة الشرعية أن البحث هنا هو في الإجماع من حيث كونه دليلا شرعيا، ومحل نظر الفقهاء هو الحوادث الشرعية. قال: وحجة إجماع هذه الأمة، وقد سبقت أدلة الإجماع، أدلة حجية الإجماع، وغيرها ذا الفضل ما إن أمه. يقال أمه إذا قصده، يعني أن غير هذه الأمة لم يأمه هذا الفضل، أي لم يعطه الله هذا الفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لقول طه: أمتي لا تجتمع على ضلالة، حديث مرتفع. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه واللفظ له، وهو مروي من طرق عديدة وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخلو شيء منها مما قال، لكن يقوي بعضها بعضا ويشهد لها ما سبق من أدلة حجية الإجماع. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وورد الشرع لهذه الأمة منا من الله بنعت العصمة. نعم، يعني أن الشرع ورد بأن هذه الأمة معصومة، أي محفوظة عن الاجتماع على الخطأ. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو حجة على ثاني القرون وأي قرن كان فيه المجمعون. نعم، يعني إذا أجمع أهل عصر على حكم فليس لمن بعدهم أن يخالف. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس بالشرط انقراض العصر على الصحيح عند كل حبري، فإن نقل بشرطه فمن ولد حياتهم وفقهوه تعتمد أقواله، إن صار ممن يجتهد وحيثما خالفهم لم ينعقد، ولهم أن يرجعوا عمن عقد إجماعهم عليه في ذا القول قد. نعم، هذه مسألة انقراض العصر. قال: وليس بالشرط انقراض العصر على الصحيح عند كل حبر. مذهب الجمهور أن انقراض عصر المجمعين ليس شرطا في حجية الإجماع. ومعنى انقراض العصر أن يموت أهل الإجماع ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، وليس ذلك بشرط، لأن أدلة حجية الإجماع مطلقة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ويتفرع على ذلك أمران: الأول أنه إذا انعقد الإجماع فلا يقبل رجوع أحد المجمعين. يتفرع على أنه لا يشترط انقراض العصر أمران: الأول أنه إذا انعقد الإجماع فلا يقبل رجوع أحد المجمعين، والآخر أن الناشئ بعد إجماعهم لا ينتظر بلوغه رتبة الاجتهاد لأنه لا يعتبر رأيه معهم. هذا شخص لم يكن من أهل الاجتهاد، ثم بعد إجماعهم في حياتهم صار من أهل الاجتهاد، فلا يحق له أن يخالف. هذا على أنه لا يشترط انقراض العصر، وهو مذهب الجمهور. وإذا قيل انقراض العصر شرط فإنك تثبت عكس هذين الفرعين، وهذا الذي قال فيه: فإن نقل بشرطه، يعني إذا قلنا بأنه يشترط انقراض العصر، يتفرع على ذلك أمران. ذكر الأول بقوله: فمن ولد حياتهم وفقهوه تعتمد أقواله إن صار ممن يجتهد وحيثما خالفهم لم يعقد. الفرع الأول على اشتراط انقراض العصر أنه يعتبر قول من ولد في عصر المجمعين وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم أو حياة بعضهم فله أن يخالف، ولا يعد مخالفا للإجماع لأن الإجماع لم ينعقد بعد، لأنه لم يمت المجمعون فلم ينقرض العصر. ثم ذكر الفرع الآخر في قوله: ولهم أن يرجعوا عمن عقد إجماعهم عليه في ذا القول قد. الفرع الآخر على القول باشتراط انقراض العصر أن للمجمعين أو بعضهم الرجوع عن الحكم الذي أجمعوا عليه في ذا القول قد، يعني في القول باشتراط انقراض العصر فقط. وعلى القول الصحيح الذي عليه الجمهور، وهو أنه لا يشترط انقراض العصر، الناشئ بعد إجماعهم لا يعتبر رأيه معهم، ولا يقبل رجوع أحد من المجمعين. قال في النظم المعسول مبين هذين الفرعين: ثم انقراض عصره لا يعتبر، فلا رجوع ناشئ لا ينتظر. فلا رجوع يعني لا يقبل رجوع أحد من المجمعين، ناشئ لا ينتظر يعني أن الناشئ بعد إجماعهم لا يعتبر رأيه معهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح الإجماع بقول كلهم وفعله نعم وقول بعضهم، وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما أتى. نعم، قال: وصح الإجماع بقول كلهم، هذا الإجماع القولي بأن يقول جميع المجتهدين في شيء هو حلال أو حرام أو واجب أو مندوب، وفعله بأن يفعلوا جميعا فعلا فيدل فعلهم على جوازه وإلا كانوا مجمعين على الضلالة. والأصل أن الأمة إذا فعلت فعلا أنه لا بد من وجود متكلم بحكم ذلك الشيء. قال: نعم وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما أتى. هذا الإجماع السكوتي، هذا الإجماع السكوتي بأن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم، وهو حجة عند أكثر أهل العلم تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة، وإن كان لا يقوى قوة الإجماع الصريح الذي صرح فيه جميع المجتهدين بالحكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس قول الواحد الصحابي بحجة نعم على الأصحاب، قال بذاك الشافعي في الجديد وشهروه ودعوه بالسديد. نعم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، قاله الحافظ ابن حجر. ولا بد من تحرير محل النزاع. قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر من أحد إنكار له، فماذا يعد هذا؟ إجماع سكوتي. نعم، هذا إجماع السكوتي الذي مضى قبل قليل، كقول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة على وقفه، وإذا فقد روية مرفوعة. ثم قول الصحابي إذا ظهر له مخالف من الصحابة فليس بحجة، وأولى لو خالف نصا. ثم قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع، كقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم، ومثله لو قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة، هذا له حكم الرفع. قال وليس قول الواحد الصحابي بحجة نعم عدل الأصحاب. إذن هذا محل اتفاق. محل الخلاف فيما عدا ذلك، هل قول الصحابي فيه حجة أو ليس بحجة؟ فيه قولان. قول الشافعي في الجديد كما ذكر الناظم قال بذاك الشافعي في الجديد وشهروه ودعوه بالسديد، أن قول الصحابي ليس بحجة، ووجهه أنه غير معصوم فيجوز عليه الخطأ والسهو، والجمهور على حجيته، وأن قول الصحابي حجة على من بعد الصحابة من التابعين فمن بعدهم، حجة على من بعد الصحابة، هذا قوله على الأصحاب، وذلك لأن الله تعالى أثنى عليهم ومدحهم وعدلهم، وهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا التنزيل ولهم من الإخلاص واتباع الهدي النبوي ما يجعلهم أقدر على معرفة الشرع ومقاصده من غيرهم، هم حماة الشريعة، ولا يبعد أن تكون أقوالهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعها منه أو فهموها من آية، فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، وقولهم أولى بالأخذ من قول غيرهم، ولم يزل العلماء يحتجون بأقوال الصحابة وفتاويهم، وتصانيف العلماء مملوءة بذلك شاهدة به. وإذا قيل قول الصحابي هل هو حجة وليس بحجة، فليس هذا خاصا بالقول، بل المقصود ما أثر عنه ولو كان فعلا. من أمثلة قول الصحابي الذي يدخل في الخلاف قول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. ومن أمثلة فعل الصحابي ما قال البخاري وأما ابن عباس وهو متيمم، وأما ابن عباس وهو متيمم. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.